بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله نقرأ فوائد من شرح رسالة العبودية لشيخ الإسلام ابن تيمية، شرحها شيخ صالح بن فوزان الفوزان، دار ابن الجوزة. بسم الله. صفحة 7 قال لك رسالة كتاب العبودية. كتاب العبودية بيتكلم عن ايه يعني؟ فرسالة العبودية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله رسالة صغيرة الكاغد عظيمة الفوائد، قيمة رصينة، تناول فيها رحمه الله أعمال القلوب وبين المعنى الحقيقي للعبودية وخطورة تعلق القلب بما هو زائل من أعراض الدنيا. وفي معرض بيانه رحمه الله لمعنى العبودية نسف أقوال وشبهات الصوفية والقدرية وغيرهم من أهل البدع. صفحة 9، الرزق والعبودية. فالله إنما خلق الخلق لأجل أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وقام بأرزاقهم وما يحتاجون إليه من أجل أن يستعينوا بذلك على عبادته وحده لا شريك له. وأول نداء في المصحف قوله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. هذا أول نداء في المصحف. أصناف الناس في العبادة. ولكن جاء من انحرف بالعبادة عما جاءت به الرسل، إما في الغلو فيها عن الحد المشروع كما عليه الخوارج، وإما بالنقص منها كما عليه المرجئة، وإما بالانحراف بها عن منهج الرسل كما عليه المبتدع من الصوفي، وإما بالإشراك فيها كما عليه المشركون، وإما بالتكبر عنها كما عليه الملاحد. أما أهل السنة والجماعة فقاموا بالعبادة على منهج الرسل بالاعتدال والاستقامة، وهذه التقسيمات بيّنها الشيخ في هذه الرسالة القيمة. معنى العبادة: العبادة هي الذل والخضوع مع المحبة لله. الذل والخضوع مع المحبة، أي حاجة لوحدها ما تنفعش، لازم الذل والخضوع مع المحبة. المحبة لوحدها ليس تماما، الذل لوحده ليس تماما. ما ترجحش يعني المحبة فتنسى العقاب. بقولك المحبة هي غاية الذل مع غاية الحب. تخيل مثلا واحد بيحب، أو مثلا محبة الأب الأولاد، هل لسه تسمى عبادة؟ ليه؟ مفزر. طب خوف أو خضوع الناس مثلا لواحد متسلط، هل لسه تسمى عبادة؟ ليه؟ مفيش حب. فالعبادة هي غاية الذل مع غاية الحب. ماشي. تعريف جامع للعبادة: العبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة، فالصلاة والزكاة والصيام والحج وصدق الحديث وأداء الأمانة وبر الوالدين وصلة الأرحام والوفاء بالعهود والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد للكفار والمنافقين والإحسان إلى الجار واليتيم والمسكين وابن السبيل والمملوك من الآدميين والبهائم والدعاء والذكر والقراءة وأمثال ذلك من العبادة. وكذلك حب الله ورسوله وخشيته والإنابة إليه، وخشية الله والإنابة إليه، وإخلاص الدين له والصبر لحكمه والشكر لنعمه والرضا بقضائه والتوكل عليه والرجاء لرحمته والخوف لعذابه، وأمثال ذلك هي من العبادة. العبادة والعبودية، هل العبادة هي العبودية؟ ولا هناك فرق؟ هناك فرق بين العبادة والعبودية. فالعبادة هي ما أمر الله جل وعلا به من الطاعات والتجنب والمحرمات، وأما العبودية فهي تتجه للأشخاص. أما العبودية فهي تتجه للأشخاص. يعني الحاجة اللي ربنا أمر بها دي اسمها إيه؟ عبادة. إنما توجه الشخص إلى هذه العبادة دي اسمها إيه؟ العبودية. العبودية قسمين يا أبو حميد، العبودية الطوعية والعبودية القهرية. فكل الخلق عباد لله، لكن منهم من عبودياته طوعية واختيارية وهذه هي المطلوبة، ومنهم من عبودياته قهرية تسخيرية ليست طوعية منه، بل هو عبد لله بمعنى أنه فقير إلى الله، وأن أقدار الله تجري عليه كما تجري على غيره، وأن مرده إلى الله لا يخرج عن قبضته. دي اسمها عبودية قهرية. تمام. ايه هي المطلوبة مننا اللي العبودية هي الطوعية، لأنك كده كده عبد لله شئت أم أبيت. تمام. بمعنى أنه فقير، أنت فقير إلى الله، كل الخلق فقراء إلى الله، سواء مؤمن سواء كافر سواء إنس سواء جن كله، وأن أقدار الله تجري عليه كما تجري على غيره، وأن مرده إلى الله لا يخرج عن قبضته. فدي اسمها العبودية القهرية، والفرق بينها وبين العبودية الطوعية. فلا تخشوهم واخشوني. الله جل وعلا هو الذي يخشى وحده، لأن الخشية عبادة، وهي لا تكون إلا لله سبحانه وتعالى. قال تعالى: فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون. إخلاص الدين لله، إخلاص الدين لله أي إخلاصه من الشرك وإخلاصه من البدع والمحدثات، لأن الله لا يقبل إلا ما كان خالصا لوجهه وصوابا على سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أنواع الشكر. الشكر أيضا من أنواع من أعمال الإيه؟ قلوب، من العبودية، من أعمال القلوب. فالشكر يكون بالقلب ويكون بالجوارح أي بالعمل. قال تعالى: الدليل بقى أن الشكر قد يكون بالعمل، اعملوا آل داود إيه؟ شكرا. فالشكر يكون بالقلب والاعتراف لله بالنعم والثناء عليه بها، ويكون بالعمل. إزاي بقى؟ بأن يصرف هذه النعم في طاعة الله عز وجل. Thank you.

انت كنت شغال اصلا، اشتغلت اشتغلت قبل الجيش ولا لسه؟ نروح 15 ل خط جديد كده اسمه ايه؟ احسن من اللي كانوا بنين اللي فاتوا؟ اه احسن منهم فين؟ اللي زيك بيتكلموا ببلاش، اللي هو زور 15 زيك بيتكلموا ببلاش بلاش خالص؟ يبدا والله كل العمر كلها عرض على طول كويس والله يا حلو لا طبعا بيجوا على الوقت فلوس يعني غني هو كان ب50 حلب ب200 بس لازم اللي يتكلموا يبقى زي وين زي هو هو اللي مؤمنين ومتصلين بتحسب على الفلوس يعني في شويه كده بسم الله ما بحبش اعمل باكات لان بتضيع الوقت وخليك تقعد تتكلم على فكره اكتر مكالمه ممكن اكلمها في التليفون مثلا يعني لو انا قائد الحديث ممكن دقيقه ولا دقيقه ونص ولا حاجه خلتني الكلام هتقول ايه يعني زيك بقول لك يعني عاوز تحافظ على وقتك اعتبر مكالمة التليفون ديت زي الاجتماع بالظبط اذا انت ماسك ورقة وقلم في ايدك محدد النقط اللي انت عاوزها ازيك عامل ايه كنت عاوز منك 1 2 3 خلاص كده كل سنة وانت انما بقى شفت فلان ورحت فلان مالناش احنا في الكلام ده كيف السبيل إلى الرضا بالقضاء؟ يقول لك الرضا بقضاء الله القدري وإن كان الإنسان يكرهه نفسيا ويتألم منه فما دام يعلم أنه من الله فإنه يرضى بذلك ولا يسخط ولا يجزع لقضاء الله وقدره طالما الإنسان عارف أن الحاجة حصلت بإذن الله دي ايه اعظم وسيله تساعد الانسان على الايه على الرضا الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا ايه انا لله وانا اليه راجعون ماشي الرزق والعبوديه قال الله سبحانه وتعالى يا ايها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا اي من الحلال المباح واعملوا صالحا اي استعينوا بالاكل من الطيبات على العمل الصالح وهو عباده الله سبحانه وتعالى يعني ربنا رزق الإنسان من أجل أن إيه؟ يحقق غايته في الحياة اللي هي الإيه؟ العبودية. لذلك كله من الطيبات وإيه؟ وإيه؟ وأعماله صالحة. يعني الأكل ده وسيلة للإيه؟ للعمل الصالح، اللي هي يبقى الرزق وسيلة للعبادة. عظم شأن الدعاء. قال سبحانه وتعالى: وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. فسمى الدعاء عباده، فالدعاء هو العباده كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فهو اعظم انواع العباده. وكما قال صلى الله عليه وسلم: الحج عرفه. الحج عرفه. هل ده معناه ان مفيش حاجه في الحج الا بس الوقوف بعرفه، ولا في حاجه تانية؟ في السعي بين الصفا والمروة والطواف والحاجات دي. بس ليه اختص الحج عرفة؟ أي أنه أعظم أركان الحج الوقوف بعرفة. فهذا يدل على أن على عظمة الدعاء. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ الدعاء هو الإيه؟ العبادة. وأنه أعظم أنواع العباد. قال تعالى: وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا إيه؟ سلاما. ما معنى هنا الجاهلون؟ هل الجاهلون الجهل هنا بمعنى عدم العلم؟ تنفع كره هنا. قال لك ايه بقى؟ الجاهلون هم الحمقى، لم يردوا عليهم بالمثل، وانما يجيبونه بجواب يسلمون فيه. والمراد بالجهل هنا هو سوء الخلق. الجهل هنا معناه ايه؟ سوء الخلق، لا الجهل الذي هو عدم العلم. معنى وجعلناه مثلا، ان ربنا سبحانه قال عن سيدنا عيسى ايه؟ ان هو الا عبد انعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني اسرائيل. يعني ايه مثلا؟ قدوه يقتدي به في الخير، يقتدى به في الخير. معنى الدين والعباده في اللغه: الدين يتضمن معنى الخضوع والذل. يقال: دينته فدان، اي ذللته فذل. ويقال: يدين الله ويدين لله، أي يعبد الله ويطيعه ويخضع له. فدين الله عبادته وطاعته والخضوع له. العبادة أصل معناها الذل أيضا. ويقال: طريق معبد إذا كان مذللا قد وطأته الأقدام. معنى تيم الله في مراتب للحب. يعني مراتب الحب: أوله العلاقة، لتعلق القلب بالمحبوب، ثم الصبابة، انصباب القلب إليه، ثم الغرام، وهو الحب اللازم للقلب، ثم العشق، وآخرها التتيم. التتيم، يقول لك واحد متيم. يقال: تيم الله، أي عبد الله. فالمتيم هو المعبد لمحبوب. يعني أعلى درجات العشق أو أعلى درجات الحب اللي هو إيه؟ مش تيم، التتيم. يعني تيم الله يعني معناه ايه؟ عبد الله. اجتماع الخضوع والذل مع المحبة. بقول لك: فعبادة الله جل وعلا تتضمن معنيين أساسيين: غاية الذل مع غاية الحب. لا تكون ذلا فقط بدون محبة، ولا تكون محبة فقط بدون ذل. فإن من ذل لشيء ولم يحبه لا يكون عابدا له. من ذل لشيء ولم يحبه لا يكون عابدا له. فتعريف العبادة إجمالا أنها غاية الذل مع غاية الحب. هي ذات العبادة، غاية الذل مع غاية الحب. فالإنسان يذل للجبابرة والطواغيت ولكنه لا يحبهم، فلا يقال هذه عبادة. وكذلك الإنسان يحب زوجته ويحب أولاده ولكنه لا يذل لهم، فلا يقال إنه عبده. فالعبادة ما اجتمع فيها غاية الذل مع غاية الإيه؟ الحب. بل يحب أن يكون الله أحب، يجب أن يكون الله أحب إليه أو أحب إلى العبد من كل شيء، وأن يكون الله أعظم عنده من كل شيء. بل لا يستحق المحبة والذل التام إلا الله. وكل ما أحب لغير الله فمحبته فاسدة، وما عظم بغير أمر الله كان تعظيمه باطلا. قال تعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. انت ما تكتبش تكتبش مثلا الملخص اللي بقى فهمك. ما هو اول حاجه دي ممكن اكتب ملخص بالحاجات اللي انا عملتها دي، يعني انا بطلع فوائد، يعني التلخيص غير الفوائد، ديت حاجه وديت حاجه ثانيه. يعني لان القراءه ده قراءه فوائد مش قراءه تلخيص. التخصيص هتحاول تلم الافكار كلها في عبارات ايه موجزه، وتشيل الامثله وتشيل الحاجات دي. طب ما هو دي لا انا بجيب الفوائد. شيل ده ممكن تبقى ايه، ممكن تبقى قراءه ثانيه تلخيص، بس الهدف الرئيسي انا اللي انا اطلع الفوائد. بس هما الاثنين بيصبوا منك ايه تستفاد، يعني أقصى استفادة من الكتاب. العطف على الكاف في آية إيه؟ يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. يعني إيه حسبك؟ يعني يكفيك. حسبك الله ومن اتبعك يعني إيه؟ يعني ربنا يكفيك ومن اتبعوك يكفيك، ولا ربنا يكفيك ويكفي من اتبعوك؟ اي حسبك وحسب من اتبع من اتبعك الله. اي من فسر الايه بهذا فهو غلط فاحش، اللي هو هذا اللي هو ايه، اللي هو حسبك الله وحسبك من اتبعك. لان الاعتماد على الحسب هو الكافي نوع من انواع العبوديه، والعبودية لا تكون إلا لله، فالحسب ده لا يكون إلا لله، فهو الحسب والكافي. والدليل على ذلك أليس الله بكاف عبدا، هذا استفهام وتقرير، فهو الكافي وحده. ولهذا قال ويخوفونك بالذين من دونه، فالله هو الكافي وحده فلا تخف من غيره. وتحرير ذلك أن العبد يراد به المعبد الذي عبده الله فذلله ودبره وصرفه، وبهذا الاعتبار المخلوقون كلهم عباد الله من الأبرار والفجار والمؤمنين والكفار وأهل الجنة وأهل النار، إذ هو ربهم كلهم وملكهم لا يخرجون عن مشيئته وقدره وكلماته التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر، أي كلماته القدرية، فما شاء كان وإن لم يشاء، وما شاء إن لم يشأه لم يكن، كما قال تعالى أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. طوعا ديت العبودية الإيه؟ الطوعية، قهرا أو كرها العبودية الإيه؟ القهرية. فهو سبحانه رب العالمين وخالقهم ورازقهم ومحييهم ومميتهم ومقلب قلوبهم ومصرف أمورهم، لا رب لهم غيره ولا مالك لهم سواه ولا خالق إلا هو، سواء اعترفوا بذلك أم أنكروا، سواء علموا ذلك أو جهلوا. أقسام العبودية. العبودية على قسمين. القسم الأول عبودية عامة لكل من في الأرض لكل من في السماوات والأرض من المؤمنين والكفار، فالكفار عباد لله، بمعنى أنهم تجري عليهم مقادير الله سبحانه وتعالى وينفذ بهم قضاءه، فكلهم بهذا الاعتبار عباد الله، المؤمن والكافر. فالكافر لا يخرج عن العبودية، فهو عبد لله عبادة طوعية ولا قهرية؟ قهرية. قال تعالى أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل، فالذين أشركوا بالله وعبدوا الملائكة يقول الله للملائكة أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء، يعني أمرتموهم بعبادتكم، والملائكة نفوا أنهم أمرهم بذلك، قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء. وسمى الله المشركين عبادة وهي عبودية عامة. القسم الثاني عبودية خاصة، وهي عبودية المؤمن لله. فالمؤمن عبد لله، عبادة اختيارية، لأن العبودية الخاصة الشرعية خاصة بالمؤمنين دون الكفار. قال تعالى: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. هذه عبودية خاصة، وهي عبودية المؤمنين لله الذين انقادوا لشرعه وأفردوه بالعبادة. المشركين معترفين بتوحيد الربوبية ولا الألوهية؟ الربوبية. هم يعلمون أن الله هو الخالق، هو الرازق، هو المحيي، هو المميت. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. وكان عندهم بعض الشيء من توحيد الألوهية، فقد كان للمشركين شيء من توحيد الألوهية، حيث كانوا يحجون ويعتمروا، كان بيحجهم وإيه؟ يعتمروا، دي تبع توحيد الألوهية. وكانوا يتقربون إلى الله ببعض أنواع العبادات، ولكنهم يشركون في الأنواع الأخرى كالذبح والنذر والدعاء والاستغاثة وغير ذلك. فلا فرق بين هذا الذي أتى ببعض توحيد الألوهية وبين الذي جحده كله، فلا تفريق بينهما في الحكم، لأن الدين كله لله، ولا يصلح الدين إلا أن يكون خالصا لله. قال تعالى: فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. لابد من إخلاص الدين لله وحده لا شريك له. فلم يدخلهم إقرارهم بتوحيد الربوبية أو ببعض توحيد الألوهية في الإسلام، ولم ينجهم من النار. فالمدار على توحيد الألوهية توحيدا خالصا من الشرك. إبليس معترف بتوحيد الربوبية، هل تعلم ذلك؟ الدليل أن إبليس معترف بتوحيد الربوبية، قال تعالى عنه: ربي بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين. ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون. يعني إبليس دعا ربنا، هل إبليس دعا ربنا؟ ربنا استجابه. فدي دليل أن ربنا ممكن يستجاب دعوة الإيه؟ الكافر. دعا ربه أن يؤخر حياته إلى يوم القيامة لكي يضل بني آدم، يضل بني آدم. وشاهد أنه قال رب، فاعترف أن الله ربه، ولم ينفعه ذلك. إبليس مادي، شفت المادية؟ إبليس ده مادي وقاس قياسا فاسدا، كما قال إيه؟ أنا خير منه، خلقتني من إيه؟ من نار، وخلقته من إيه؟ فإبليس نظر للإيه؟ المادة، تمام؟ فاعترف بأن الله هو الذي خلقه، وهذا إقرار منه بتوحيد الربوبية. لكن زعم إبليس أن النار أحسن من الطين، إنك لا ما تكونش مد، إن الله لا ينظر إليه إلا أجسامكم ولا إلى صوركم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. أول كلمة قالها إبليس إيه؟ أنا. قال إيه؟ أنا خير منه. أنا. فأنت برضو كنت تتعلم من ده إيه؟ ما تتواضع، ما تقولش أنا، تقول لك أنا وأعوذ بالله من كلمة أنا. لذلك في حديث أظن عن النبي عليه الصلاة والسلام يقول لك إيه؟ إن لما تيجي تخبط على حد مثلا ما تقولش أنا. استمنى نفس الغباء والله. انا محمد على واحد كواحد تمام مين انا انا عارف ان كل غباء ده ولا انا اعمل نص اي كلام انما انا عندك الذي بعد جهد النعناع فسر الماء بالماء كان الذي بعد جهد النعناع فسر الماء بالماء. المية ايه تعريف المية؟ مية المية. كأننا والماء من حولنا قوم جلوس حولهم ماء. ماشي. ومع ذلك فالطين أحسن من النار. لأن الطين طيب ينبت ويثمر وهو بارد، وأما النار فهي محرقة ولا تنتج شيئا. ولهذا قيل أول من قاس القياس الفاسد إبليس. ماشي. خواص جند إبليس. ها؟ فين؟ خش على بعد. والكتاب اسمه الايه؟ العبودية. يتكلم بقى عن الايه اللي هي العبودية الخاصة والعبودية العامة، اللي هي العبودية القهرية والعبودية الايه؟ الطوعية. تمام؟ واتكلم ان لا احد، ليس لاحد كائنا من كان ان يخرج من الايه؟ من العبودية. لان كل مخلوق فهو عبد لله. شاء ام اراد، شاء ام ايه؟ ام ابى. تمام؟ فهيتناول يا احمد بقى في الصفحات اللي بعدها اناس جاهلون يزعمون انهم خرجوا من الايه؟ من العبودية. تمام؟ ورفعت عنهم التكاليف مثل الصوفية. لما يقول لك ايه؟ خلاص انا اتاني الايه؟ اتاني اليقين. فهو يتناول يعني اطل النفس في الموضوع ده. ان هو بيقول لك يعني افضل البشر اللي هم الملائكه اللي هم الرسل، تمام، لم يخرجوا من الايه؟ العبوديه، مع ما وصلوا اليه من المقامات الايه؟ العاليه. لان ربنا سبحانه وتعالى قال فاعبد ربك حتى ياتيك الايه؟ اليقين. اليقين معناه الموت. تمام؟ ماشي. خواص جند ابليس. جند ابليس بقى يقولون اذا وصل الانسان الى معرفه الله ومشاهد التوحيد الربوبية فلا حاجة إلى أن يصلي ويصوم ويتجنب المحرمات، فكل شيء مباح له، الزنا واللواط والسرقة وكل شيء، لأنه رفعت عنه التكاليف وليس عليه واجبات ولا تحرم عليه محرمات، لأنه عرف الله ووصل وصار من خواص أولياء الله، وهو في الحقيقة من خواص جند إبليس. ماشي. الشريعة العامة والشرائع الخاصة. ما بيزعمون ان هو ايه؟ ان سيدنا الخضر خرج عن شريعة مين؟ سيدنا موسى. واخد بالك؟ هما بيستدلوا كده ان الخضر وصل لدرجة عالية من الايه؟ من العبادة، فما بقاش ملتزم بايه؟ شرائع يعني. فبرد عليهم بقى بيقول لك ايه؟ في شريعة عامة وشريعة خاصة. إن شريعة موسى ليست عامة بل هي خاصة بقومه. يعني شريعة سيدنا موسى ما كانتش عامة لأهل الإيه؟ الأرض كلها، ده هي بس خاصة إيه؟ القوم اللي هم بني إسرائيل. وإنما شريعة محمد صلى الله عليه وسلم هي العامة. أما بقية الأنبياء عليهم الصلاة والسلام فشرائعهم خاصة بأقوامهم. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في الخصائص التي أعطيها الدليل بقى، وكان النبي يبعث الى قومه ايه؟ خاصه، وبعثت الى الناس ايه؟ عام. واخد بالك؟ فده دليل ان النصرانيه ما كانتش عامه، مش ديانه عامه، ديانه بس ايه؟ خاصه بايه؟ بقوم معين، اللي هم القوم اللي بعث فيهم ايه؟ سيدنا عيسى. وبقى الناس تبقى على الايه؟ اليهوديه، وبقى الناس تبقى على اليهوديه. لا، كل نبي القوم بيبقوا على ملة النبي، شريعة النبي اللي نزل له، يعني يفضلوا ملتزمين بالديانة اللي بتاعت النبي اللي بعث فيه اللي بعث فيه. انت قلت قوم بس، لما فيها قوم تاني مش ملتزمين بالشريعة. هل هم ممكن نقولهم نبي تاني؟ ماشي، بس ما لهمش دعوة بالمسلمين. هو ما جالهمش ايه؟ هم اطباء الشريعة دي. لو هم ما جالهمش هيبقوا ملتزمين لسه بالايه؟ بالديانة بتاعت الاب. تمام؟ بس سيدنا موسى وسيدنا سيدنا عيسى بيوصل نفس القوم اللي هو بني اسرائيل. تمام. لذلك في قوم تانية عايشة في نفس الوقت. في طبعا بني اسرائيل كانوا عايشين فين؟ فلسطين وال الشام وفلسطين ومصر وكده والعراق. بقيت البلاد مثلا في جزيرة العرب كانوا لسه على ديان سيدنا إبراهيم. واخد بالك؟ فشريعة سيدنا موسى ما كانتش لسه، ما كانتش ايه؟ عمل لك ربنا بعت سيدنا عيسى ويعلم الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وليحل لكم بعض الذي حرم عليكم. كان يعني اليهود ربنا شدد عليهم. تمام؟ عشان كانوا بيسألوا كتير وكانوا بيتعنتوا. فسيدنا عيسى ربنا بعته يعني بتغيير او بتخفيف بعض الاحكام في الايه؟ في عن بني اسرائيل يعني عن التوراه. تمام؟ ده علاقته بقى بالخضر. ايه علاقته بالخضر؟ ان هو بيقول لك ايه؟ ان سيد ان الخضر خرج عن شريعة مين؟ سيدنا ايه؟ موسى. الخضر اصلا ما كانش من قوم سيدنا موسى. يعني هو ما كانش ملتزم اصلا شريعة سيدنا موسى. واخد بالك؟ يعني هما بيقولوا ان هو كان ودليل ان هو كان بيتعجب كل ما يعمل حاجة يتعجب. قتل الغلام. تمام؟ يعني الخضر ما خرجش عن شريعة سيدنا موسى. ده هو اصلا ما كانش من قوم سيدنا موسى عشان شريعة سيدنا موسى تشمله. وصلت دي؟ اما شريعة النبي عليه محمد صلى الله عليه وسلم هي العامة، واما بقية الانبياء عليهم الصلاة والسلام فشرعية وخاصة. ولذا قال في الخصائص: وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث، وكان النبي يبعث الى قومه خاصة وبعثت الى ناس عامة. فالخضر لم يؤمر باتباع موسى اصلا. ولم تشمله رسالة موسى. ليه؟ عشان كان النبي يبعث الى قومه ايه؟ خاصة. والخضر ما كانش من قوم مين؟ سيدنا موسى. فلا يعني ما فيش وجه للاحتجاج يعني بالموضوع. الشيخ عبد القادر الجيلاني، عارفه؟ كان حلو ولا وحش؟ اسمع يا سيدي بقى عشان تعرف أهمية العلم. من علماء الحنابلة ومن أئمته، وهو عابد من العباد، وله كتاب في المذهب الحنبلي اسمه الغنية مطبوع مشهور، وقد غلا فيه الصوفية والكبورية، وادعوا له أنه ينفع ويضر كغلو في الأولياء الصالح والصالحين، وجعلوا له طريقة يسمونها القادرية، وهي طريقة صوفية نسبوها إليه، وهو بريء منها، لأنه على المنهج السليم والمنهج المستقيم، لكن غلا فيه كثير من الصوفية وجعله شيخ طريقة وهو بريء منه. الله استغفر له وادعي له عشان انت قلت في حق الراجل. الاحتجاج بالقدر يكون على المصائب لا على المعائب. دي قاعده جميله جدا. الاحتجاج بالقدر يكون على الايه؟ على المصائب مش على المعائب. الاحتجاج بالقدر انما يكون على المصائب التي لا حيله للعبد في دفعها، اما المعايب والذنوب فلا يحتج عليها بالقضاء والقدر، بل يتوب الى الله ويستغفر الله عز وجل، لان العبد فعلها باختياره مش هيدا. يعني في فرق لما الانسان يحتج بالقدر، واحد تارك للصبر. تمام؟ واحد تاني حصل له حادثه ورجله كسر. من اللي يحتج بالقدر فيهم؟ وينفع احتجاجه؟ دي ما يحتاج، دي ما ينفعش احتاج بالقدر. لان حاجه دي حاجه في المشيئه. دي معيبه. ترك الصلاه دي عيب. معيبه عن الشخص. فلا يجوز له ان يحتاج بالقدر، لان ربنا اداله مشيئه ان هو ايه؟ ان هو يصلي، فهو لغى الايه؟ ما ينفعش يحتاج بالقدر على المعايب. انما ينفع ان هو يحتاج بالقدر على المصائب. لكن ما ينفعش بقى تلوم حد على الايه؟ على المصائب دي، تقول له انت ايه، انت حضر لك حادثه ليه؟ انت ينفع يعني دي حاجه اصلا يحتاج يقدروا ايه؟ لو هو ربنا قدر كده، ما ينفعش بقى واحد طارق الصلاه تقول له ايه، انت ليه صليت؟ تقول لك هو ربنا ايه، لو ربنا اللي قدر كده امرك انك تصلي، فجعل لك مشيئه. فالقدر اللي يحتج بيه على المعايب ولا على المصائب؟ على المصائب اللي هي زي الحادثه دي. انما ما ينفعش واحد يفعل معصيه او كده بيحتج بالايه؟ القدر. وصلت دي؟ دي جميله جدا، قاعده حلوه. القدر يحتج به على المعايب او على المصائب لا على المعايب. كنا بحثنا فيها قبل كده ساعتها، انت كنت بتقرا في صحيح مسلم لو انت تتذكر، واللي هي الحديث بتاع احتجاج موسى، سيدنا موسى وسيدنا ادم. فاكر ساعة ما كنا قعدنا هنا وبحثنا فيه؟ ايه هيجي حالا ان شاء الله. ماشي. طب احتج عن المعايب ازاي؟ فهمت القاعدة؟ انا فهمتها. المشرع مثلا تحتاج تقول تقول ايه مثلا؟ اللي هو مش حرام. يعني واحد مثلا حالا بيشرب خمر، ماشي، احتج مثلا على حاجه ربنا قدرها مثلا، تحتاج على مثلا تحتاج بالقدر على ما صليتش ليه، عشان ما تقولش عشان ربنا قدر كده، كنت جاي. ممكن تقول مثلا تحتاج على دي، لان النوم ده حاجه ايه، خارج عن اوامر، حصل لك حادث، حصل لك حادث، دي تحتاج بدي. ما تحتاجش واحد بقى ايه، لان هو تارك للصلاه اصلا وكده، يقول لك ده ربنا قدر كده. لا، ربنا اللي قدر كده من وجهه نظرك، امرك انك ايه، تصلي. تعود البصر، ما تسرقش، ما تقتلش. تمام، ماشي. فلو كان في القضاء والقدر حجه لكم، لو فعلا القضاء والقدر يحتج بها المعايب، ما كانش ربنا بعت الرسل تنهى عن الشرك والمعاصي. لان المشركين يقول لك ايه، ده هو ربنا قدر كده، واللي زي ما قالوا بالظبط ايه، ان نطعم من لو يشاء الله اطعمه، ده هو لو ربنا احتاجه بالقدر، قال لك ده ربنا لو شاء هو هياكل، هناكل مش هندفع بقى لا زكاه ولا اي حاجه. هم احتجوا بالقدر على الايه، على المعاد. تمام، وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناه، احتجوا بالقدر برضو على الايه، على المعاد. القدر لا يحتج به على الايه، على المعاد. متى يحتج بالقضاء والقدر؟ امتى بقى يحتج بالايه، بالقضاء والقدر؟ بقول لك، قال الشيخ: ولو هدوا لعلموا أن القدر أمرنا أن نرضى به ونصبر على موجبه في المصائب التي تصيبنا كالفقر والمرض والخوف، فيحتج بالقدر على المصائب التي لا حيلة للعبد في الفرار منها فيصبر عليها ولا يجزع. وأما الذنوب فلا يحتج بالقدر على فعله، لأنه يقدر على تركها، لأن ربنا قال لك إيه الدليل أنه يقدر على تركها؟ لا يكلف الله نفسا إلا إيه؟ وسعها. تمام، ربنا كلف الإنسان بالبعد عن الذنوب، إذن هو يقدر ويتوب من فعله، لأنه ما أصابه إلا بسبب من قبله. قال تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فيحتج بالقضاء والقدر على المصائب التي لا حيلة له فيها، زي المرض، زي الموت، زي الحاجات دي. أما الذنوب والمعاصي فلا يحتج عليها بالقضاء والقدر. هذه قاعدة عظيمة في هذه المسألة. فقد احتج إبليس بالقدر، قال: ربي بما إيه؟ ربي بما أغويتني. فنسب الإغواء، نسب الإغواء إلى الله، ولم يقل أنا الذي غويت. فآدم لم يحتج بالقضاء والقدر على أكله من الشجر ومعصية الله، بل اعترف بذنب وتاب إلى الله، قال: ربنا ظلمنا إيه؟ إحنا اللي ظلمنا أنفسنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. فالمؤمن لا يحتج بالقضاء والقدر على المعصية ويعتذر لنفسه بذلك، بل يتوب إلى الله ويستغفر ويندم. هذا هو الفرق بين إبليس وآدم. فآدم تاب فتاب الله عليه وغفر له، أما إبليس فاحتج بالقدر ولم يتب فلعنه وطرده. الدليل على الاحتجاج بالقدر على المصائب. قال تعالى: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، أي بقضاء وقدر. ومن يؤمن بالله يهد قلبه، أي من يؤمن بالله ويعلم أن هذا قضاء وقدر ولا يجزع ولا يتسخط، كما قال بعض السلف: هو الرجل تصيبه المصيبة، ومن يؤمن بالله يهد قلبه. بيقول لك بقى إيه؟ قالوا في تفسيرها: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم، أو فيرضى ويسلم، ولا يجزع ولا يتسخط كما تفعل الجاهلية من النياحة وغير ذلك. وقوله فيرضى ويسلم لله في مصيبته، والله تعالى يهدي قلبه للإيمان. من ضمن المصائب ديت يا أحمد مصائب الأرض بنقص الثمرات وغور المياه واحتباس الأمطار وحدوث الأمراض والمكاره، تمام؟ ولا في أنفسكم، لما ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. ولا في أنفسكم من الأمراض والهموم والأحزان إلا في كتاب، أي بقضاء وقدر، مكتوب في اللوح المحفوظ، من قبل أن نبرأها أي نجده ونخلقه، فالقضاء سبق وجوده ووقوعه، إن ذلك على الله يسير، فهو قدر الأشياء كلها وعلمها ولا شك عليه ذلك سبحانه وتعالى. ثم بين الحكمة في كونه أخبرنا بذلك فقال: لكي لا تأسوا على ما فاتكم أخبرناكم بذلك لئلا تجزعوا بل تصبروا وتحتسبوا المصائب وترضوا بقضاء الله وقدره ولا تفرحوا بما أتاكم من الخير والنعم، فرح أشر وبطر وتكبر، بل تشكرون الله سبحانه وتعالى. فالمؤمن إذا أصابته ضراء صبر، وإذا أصابته نعماء شكر. الحديث بقى بتاع سيدنا إيه؟ آدم. احتج عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: احتج آدم وموسى فقال موسى: أنت آدم الذي خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأسجد لك ملائكته وعلمك أسماء كل شيء، فلماذا أخرجتنا ونفسك من الجنة؟ ركز في دي، فلماذا إيه؟ أخرجتنا ونفسك من الجنة. فقال آدم: أنت موسى الذي اصطفاك الله برسالته وبكلام، فهل وجدت ذلك مكتوبا علي قبل أن أخلق؟ قال: نعم. قال: فحج آدم موسى، فحج آدم موسى. من اللي غلب في الحجة؟ آدم. وآدم لم يحتج على موسى بالقدر ظنا أنه أن المذنب يحتج بالقدر، فإن هذا لا يقوله مسلم ولا عاقل. اللي هما بقى اللي بيحتجوا بالقدر على المعائب بيحتجوا بالحديث ده، وقال لك إن ما فيهوش دليل أصلا. إن سيدنا آدم احتج بالقدر على المعائب ولا على المصائب؟ المصائب. إيه هي المصيبة؟ اللي هي لما سيدنا موسى سيدنا آدم عمل معيبة وحصل له مصيبة. المعيبة اللي هو عملها ايه؟ أكل من الشجرة. المصيبة اللي حصلت له ربنا خرجه من ايه؟ من الجنة. ماشي. بس سيدنا آدم لو كان احتج بالقدر على المعيبة، يبقى هنقول للناس دولت ايه؟ خلاص احتجوا بالقدر زي ما سيدنا آدم احتج. صح. انما سيدنا آدم حالا يحتج بالقدر على الايه؟ على الايه؟ على المصيبة. ازاي بقى؟ فلماذا اخرجتنا ونفسك من الايه؟ من الجنة. دي المعيبة ولا المصيبة؟ ده سيدنا موسى قال له، فهو سيدنا آدم رد عليه يعني احتج بكده، احتج بالقدر على ده. لماذا أخرجتنا ونفسك من الايه؟ دي مصيبة ولا معيب؟ دي مصيبة. فسيدنا آدم قال له بقى: فهل وجدت ذلك مكتوبا عليه؟ قال: نعم. يعني سيدنا آدم احتج بالقدر على اللي هي دي، على أخرجتنا ونفسك من الإيه؟ من الجنة. دي فاحتج بالقدر على الايه؟ على المصيبه. ما قالوش ايه؟ ما احتجش بالقدر على الاكل من الايه؟ من الشمس. ليه؟ لان حاجه في ايده. حاجه حصل ربنا كتب. هي حاجه في ايده ان هو الاكل من الشجر. صح؟ مش حاجه هو مكلف يعني يقدر ما ياكلش من الشجره. انما اخراج نفسه من الجنه دي هل ده حاجه بايده؟ لذلك احتج بالقدر عليه. فالفكره ان سيدنا ادم احتج بالقدر على المصيبه تمام، ومحتاج لم يحتج ما قالش بقى ايه لان ربنا هو كتب عليا ان انا اكل من الشجر. لا، هو قال ربنا كتب عليه ان انا اخرج من الايه؟ من الجنه. وسيدنا موسى احتج او ايه؟ قال له ايه؟ مين اللي غلب في الحجه؟ مين اللي غلب في الحجه؟ سيدنا ادم. يعني سيدنا موسى ما كانش ينفع يقول له ايه؟ انت طلعتنا من الجنه. حاجه اصلا مش في ايه؟ مش في ايد سيدنا ادم تمام؟ لان هي ديت مصيبه اصلا. لذلك فحج ادم وايه؟ موسى. فاهم دي؟ بيقول لك لام موسى ادم عليه السلام على المصيبه التي لحقتهم بالخطيئه وهي الاخراج من الجنه. تمام؟ فايه؟ وادم عليه السلام لم يحتج على موسى بالقدر ظنا ان المذنب يحتج بالقدر، فان هذا لا يقوله مسلم ولا عاقل. ولو كان هذا عذرا لكان عذر ابليس وقوم نوح وقوم هود وكل كافر. ولا موسى لام ادم ايضا لاجل الذنب. سيدنا موسى ما لامش ادم لاجل الذنب. المفروض كان سيدنا موسى يلوم سيدنا ادم لاجل الايه؟ الذنب، لان ده حاجه في ايده يعني. تمام؟ فان ادم قد تاب الى ربه فاجتباه وهدم، ولكن لامه لاجل المصيبه التي لحقتهم بالخطيئه. ولهذا قال فلماذا اخرجتنا ونفسك من الايه؟ الجنه. فاجابه ادم ان هذا كان مكتوبا قبل ان ايه؟ قبل ان اخلق. فسيدنا ادم احتج بالقدر على الايه؟ على المصيبه. بس فكان العمل والمصيبه المترتبه عليه مقدرا، وما قدر من المصائب يجب الاستسلام له. ما قدر من المصائب يجب الاستسلام له. فانه من تمام الرضا بالله ربا، واما الذنوب فليس للعبد ان يذنب. وإذا أذنب فعليه أن يستغفر ويتوب، فيتوب من المعائب ويصبر على المصائب. قال تعالى فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لي واستغفر لذنبك. القاعدة اللي فاتت دي قاعدة رائعة، اللي هي بتاعت الإيه؟ الاحتجاج بالقدر. لو كان القضاء والقدر حجة لما شرع الله الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فلا تأمر الناس بشيء مقدر عليهم أو تنهاهم عن شيء مقدر عليهم، بل تأمرهم بما يقدرون على فعله ويقدرون على تركه. فهذا دليل على أنه لا تعارض بين الشريعة وبين القضاء والقدر. يعني لو كان يسوغ الاحتجاج بالقضاء والقدر على المعائب، كان أنت هتجاهد في سبيل الله، هتجاهد الكفار ليه؟ أقول لك إيه؟ ده هو ربنا قدر عليهم إن هو يبقى كفر. ولا تؤمر بمعروف ولا تنهى عنه. تمام؟ لو لم يكن من هذا الكتاب الا الشيء اللي فات ده عمر قال معايا بالوصايا ديت لك. لا مفر من العبودين. الانسان عبد وليس حرا، فهو عبد لله سبحانه وتعالى ولا يستطيع الخروج عن العبودية مهما كان. كيف يستطيع الإنسان أن يخرج من العبودية القهرية؟ إزاي؟ الكفر. لا، هو حتى لو كفر إزاي يعني؟ لو يسلم. لذلك كان في واحد إيه؟ في واحد راح لعالم كان عاوز يعمل معصية يعني، فراح لعالم وكده قال له ايه؟ انا هقول لك على حاجة لو انت عملتها لا يضر لا تضر في المعصية، اعصي ربنا ولا تبالي. بس مكان ما هو هتلاقيش. إذا أردت أن تعصيه أو إذا أردت أن تعصيه فلا تأكل من رزقه. فقال له إيه يعني، هل أستطيع أن يعني ألا أكل من رزقه؟ فقال تأكل من رزقه وتعصي. قال له الثاني، إذا أردت أن تعصيه فلا تعيش في أرض. قال له أنا أعيش فين؟ روح فين يعني؟ قال له تأكل من رزقه وتعيش في أرض وتريد أن تعصيه. قال له الثالث، إذا أردت أن تعصيه فاذهب إلى مكان لا يراك فيه. يعني هو في مكان لا يرانا فيه. قال له تأكل من رزقه وتعيش في أرض وهو يراك في كل مكان وتريد أن تعصيه. فهذا لا مفر من الإيه؟ من العبودية. ولا يستطيع الخروج عن العبودية مهما كان. فالإنسان يعني تجري فيها أقدار الله شاء أم أبى. هل الإنسان يعرف يمنع نفسه هو ربنا أراد إن الإنسان دي يعيش يعني يكون عايش تمام يعني. يكون مثلا أسمر، يكون من الأب الفلاني والأم الفلانية. هل الإنسان مثلا يقدر يغير أبوه؟ هل الإنسان مثلا يقدر يتحكم في عمره؟ يقدر مثلا يمنع نفسه الشيب ولا يمنع نفسه الموت أو فكل هذه يعني إيه أمراض ضعف، علامات إيه ضعف وعجز حب الإنسان. فده أكبر دليل على الإيه على عبودية الإنسان، اللي هي العبودية الإيه القهرية. لا يستطيع الخروج عن العبودية مهما كان، فإما أن يكون عبدا لله وإما أن يكون عبدا للشيطان. يعني هو بقى بيتكلم حالا على العبودية الإيه الطبيعية. هو خلاص العبودية القهرية عمره ما هيقدر يطلع منها. طب العبودية الطبيعية برضه لازم أن يكون عبد، يا يعني إما عبد، هي بقى حاجة باختياره، يا إما يكون عبدا لله أو عبدا للإيه للشيطان وعبدا للهوى والشهوات. فالكفار والمشركون لما أبوا أن يوحدوا الله بالعبادة عبدوا الأصنام والأحجار والأشجار، بل عبدوا الفروج والبقر لأنهم لا يمكن لهم الخروج عن العبودية، فيتلمسون شيئا يعبدونه حقا كان أو باطلا. فالإنسان عبد، خلقه الله عبدا، فهو إما أن يكون عبدا لله وإما أن يكون عبدا لغيره. لذلك يقول ابن القيم، هربوا من الرق الذي خلقوا له فبلوا برق النفس والشيطان. هربوا من الرق الذي خلقوا له فبلوا برق النفس والشيطان. جنة الإخلاص. قال تعالى، ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما للرجل هل يستويان مثلا؟ هل يستويان مثلا؟ الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. هذا مثل للموحد، للمؤمن الموحد والمشرك الملحد. فالمشرك كالمملوك لرجل أو الموحد كالمملوك لرجل واحد يستريح معه ويعوده، وأما المشرك فهو كالمملوك لعدة أسياد لا يدري من يرضي منهم. ولهذا قال يوسف لمن معه في السجن، يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ فطبعا اللي هيكون عنده سيد واحد هيكون إيه؟ مرتاح. إنما ده عنده كذا واحد فهو عاوز يرضيهم كلهم فمش عارف يرضي مين ومين. هتلاقي شركاء متشاكسون تمام؟ فهيعيش في نكد ويعيش في غم ويعيش في هذا. ماشي. ملخص ما سبق من في الفقرات الأخيرة اللي هو الموضوع بتاع القضاء والقدر وكده. ففي هذه الآيات أنه لو كان القضاء والقدر حجة على الكفر والمعاصي لسوى الله بين المؤمنين والكفار في الآخرة وصاروا كلهم من أهل الجنة. فالقضاء والقدر ليس حجة على الإيه؟ على المعايب اللي هي الإيه؟ المعاصي. بس في ناس ربنا خلقها 15 أقل. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. تمام. وتلك القرى أهلكناهم لما كفروا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. فكل ده بسبب ايه؟ فعلهم يعني. واخد بالك؟ ولا يظلم ربك احد. فربنا طمس على قلوبهم مش يعني مش بدون سبب يعني، اكيد بسبب. اكيد بسبب، لانه لن يضر الله شيئا يعني. ولن يعجل الله في الارض. لن يعني مش مين هو اصلا يعني. واخد بالك؟ بس اي حاجه وما اصابكم من مصيبه فبايه؟ فبما كسبت ايه؟ ايديكم. ماشي. من ضربات اهل وحده الوجود. دخل بقى الموضوع بتاع وحده الوجود. عارف وحده الوجود؟ اهل وحده الوجود هم اكفر اهل الارض، وسبب ذلك انه ليس لديهم عباد ومعبود. وحدة الوجود بالآخر قال لك إن الكون ده كله هو الله، أي حاجة هي الله. ماشي؟ مفيش حاجة اسمها عبد ومعبود، واحد. كل حاجة هي الله. والرئيس بتاعهم اسمه ابن عربي. ها؟ ابن عربي ده له قصائد وحاجات من دول الصوفيين بيقعدوا يترنموا من القصائد بتاعته. أهل وحدة الوجود هم أكفر أهل الأرض. وسبب ذلك أنه ليس لديهم عباد ومعبود، بل يعتبرون ذلك تفريقا وشركا. عندك أنت لو واحد قال أن في رب في عباد غير الرب ده يبقى اسمه إيه؟ شرك. إذا الكون كله هو الله المعبود، الكون كله هو الله. نعم. أي يرون أنفسهم أنها هي الله. شوف نفسه قال لك إيه؟ الله. ويقول قائلهم ليس في الجبة إلا الله، يعني نفسه فكر نفسه هو الله يعني، كل حاجة شايفه هو الله. تمام. رئيسهم هو ابن عربي، عنده كتاب اسمه فصوص الحكم. فالشيخ صالح بيقول لك إيه؟ هو كتاب يطبعه أتباعه اليوم ويعرضونه في معارض الكتب ترويجا لهذا المذهب الخبيث الملحد. تمام. ماشي. الخاصة والعامة عند غلاة الصوفية. ذكر الشيخ رحمه الله أن الصوفية خصوصا الغلاة منهم يقسمون الناس إلى خاصة وعامة. عند الصوفية يقول لك في خاصة وفي عوام. الخاصة هم الذين يزعمون أنهم عرفوا الله ووصلوا إليه وسقطت عنهم التكاليف، فليس عليهم صلاة ولا زكاة ولا أوامر ولا نواه. زي واحد كان مش عارف كان كبرس بين هو تبع مذهب النقشبندي، كان اسمه علي الجفري، كان راح يزور لك راح ياخد منه اجازه في الذكر. فالمهم كان ايه، كان قاعد يشتم بقى في السلفيه وكده. ففي واحد بيقول له انت ايه يعني، انت مش خايف يبقى حرام عليك يعني؟ قال له هنا اكتب، هنا ما اكتبش. تمام. دي بس ان شاء الله. دي يعني سقط عنه التكاليف يعني. فبقول لك هي دي المفهوم ده. إنما الخاصة يزعمون أنهم عرفوا الله ووصلوا إليه وسقطت عنهم الإيه؟ التكاليف، فليس عليهم لا صلاة ولا زكاة ولا أوامر ولا نواه. أما العامة عندهم هم العوام الذين لم يصلوا إلى الله، فهؤلاء توجه إليهم الأمر بالتحليل والتحريم، وهم الرسل وأتباع الرسل الذين يحتاجون إلى الأوامر والنواه والشرع. يقول لك إن هم الناس اللي هم بيصلوا ويصوموا دولت هم العوام، انما الناس الثانيه اللي هي سقط عنك اللي في التكليف هم الناس اللي ايه اللي وصل. ما وصلوا بس وصلوا للخبر. المقصود باهل القران في حديث ان لله اهلينا من الناس، في حديث عن النبي عليه الصلاه والسلام ان لله اهلينا من الناس، قيل من هم يا رسول الله؟ قال اهل القران هم اهل الله وخاصته. ليس المراد بأهل القرآن هم الذين يحفظونه ويرتلونه خاصة، بل أهل القرآن هم الذين يعملون به حتى ولو لم يحفظوه. فالذين يعملون بالقرآن بأوامره ونواهيه وحدوده هم أهل القرآن، وهم أهل الله وخاصته من خلقه، وهم خاصة الخاص. أما من يحفظ القرآن ويجيد التلاوة ويضبط الحروف ويضيع الحدود فهذا ليس من أهل القرآن وليس من الخاص. فأهل القرآن هم الذين يستدلون به ولا يقدمون عليه غيره، ويأخذون منه الفقه والأحكام والدين. معنى أن الله مبين لخلقه، دي بقى الرد على الأهل الوحدة الوجود، لكن كل شيء هو الله مبين لخلقه. يعني إيه الله مبين لخلقه؟ أما أهل السنة فيعتقدون أن الله هو رب كل شيء وخالقه، وما سواه فهو مخلوق وعبد لله سبحانه وتعالى. وهؤلاء هم المؤمنون، فيعتقدون أن الله جل وعلا مبين لخلقه، ليس حالا في المخلوق كما تقوله الحلولية من الصوفية وغيره، وكما تقوله النصارى إن الله حل في المسيح، فهذا قول الحلولية الكفار. فالله جل وعلا بائن من خلقه، ليس في ذاته شيء من مخلوقات، ولا في مخلوقاته شيء من ذاته سبحانه وتعالى، فهو فوق مخلوقاته، استوى على العرش فوق كل شيء، وهو العلي الأعلى جل وعلا. فقول المصنف أن الله خالق وأن الخالق سبحانه مبين للمخلوق، وهذا رد على الحلولية والاتحادية. وكلمة مبين يعني منفصل، يعني الخالق غير الايه؟ غير المخلوق، فالخالق منفصل عن المخلوق، والمخلوق منفصل عن الخالق، وليس بينهما اختلاط ولا اتحاد ولا حلول كما يقول الحلولية، ولا وجوده وجوده كما يقول أهل الوحدة أهل وحدة الوجود، إن وجود الخالق هو وجود المخلوق. تعرف إن الحلولية دي ولا مع إنه ممكن نسمي نفسهم الإسلام، بس النصارى أخف كفرا منهم، النصارى أخف كفرا من الإيه؟ من بتوع الحلولية والاتحاد. النصارى يقول لك إن ربنا حل بس فين؟ في المسيح. إنما بتوع الحلولية إن ربنا حل في كل شيء في الكون. أعوذ بالله، زي الكلب يقول لك في الكلب في كل مكان، في كل إنسان. النصارى أخف كفر من الحلولية، لأن الحلولية يعتقدون أن الله حال في كل شيء، حتى المراحيض ودورات المياه والحشوش، تعالى الله عن ذلك. وأما النصارى فإنما زعموا أن الله اتحد بالمسيح عيسى بن مريم عليه السلام، ولم يعمموا اتحاده في كل المخلوقات، فهم أخف كفر من الحلولية والاتحادية. فقه الجهاد، والجهاد ليس من الأمور الفردية، كل يجاهد منفرد، بل يشترط للجهاد الجماعة، ويشترط له السمع والطاعة لولي الأمر، واجتماع الكلمة تحت قيادة موحدة. فالجهاد إذن لا يقوم إلا بجماعة وإمامة وقيادة مسلمة، ليس الجهاد فوضى، كل يحمل السلاح ويقتل ويضرب، فليس هذا من الجهاد، ولم يأمر به الإسلام، لأن هذا من الفوضى التي تضر المسلمين، الإسلام والمسلم، ومن تخريب المحرم والإفساد في الأرض. يعني الجهاد له إيه؟ مش كل واحد كده يقول لك خلاص انا هروح اجاهد. مثال على وجوب فعل الاسباب وعدم الاحتجاج بالقدر. انت في الايه؟ الانسان مطالب ان هو ياخد بالايه؟ بالاسباب. المثال الاول، كما يزيل الانسان الجوع الحاضر بالاكل. يعني واحد جعان طب ياخد بالاسباب ايه؟ ياكل. يقول شباب ايه؟ خلاص انا احتج بالقدر، ربنا اراد ان انا اكل هاكل. لا، ليس له ذلك. كذلك الايه اللي هو اهل المعصيه، يقولش بقى ده ايه، ده ربنا لو اراد ان هو يهدينا يهدينا. لا، ربنا امرك باسباب لازم تاخد بها، من ضمن الاسباب ديت الطاعه والعباده. فنحن ندافع الكفر والشرك والنفاق، وان كان ذلك مقدرا ولا نستسلم له، كما أننا ندافع الفقر والجوع والظمأ بالأكل والشرب، ولا نحتج بالقدر لنجلس ونستسلم. فلماذا لا يحتج هؤلاء بالقدر على ترك الطعام والشراب؟ فهم بفطرتهم يأكلون ويشربون ويطلبون الرزق، ولا يأكلون هذا مقدر، فلماذا يحتجون بالقدر في ناحية ويتركونه في ناحية أخرى؟ يعني تلاقي الواحد منهم ساعة ما يجوع يروح يشتغل ويجيب إيه؟ أكل، تمام؟ وساعة ما يذنب يستغفر ويحتج بالقدر. طب انت منين بقى ايه؟ تأكل وتسعى على نفسك وما بتسعاش على المغفرة. فالقدر إذن ليس حجة لنا في ترك مدافعة الشروط، فكما ندافع الجوع والعطش كذلك ندافع الكفار والمنافقين والمشركين والعصاة. وكذلك إذا أنا أوان البرد دفعه باللباس، يعني مثلا واحد إيه؟ واحد سقعان فبيجيب بطانية إيه؟ يتغطى. وهذه الأسباب أيضا من قدر الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أرأيت أدوية نتداوى بها ورقى نسترقي بها وتقاتا نتقي بها، هل ترد من قدر الله شيئا؟ سأل النبي صلى الله عليه وسلم: هل ترد من قدر الله شيئا؟ فقال: هي من قدر الله، فالأسباب التي نأخذ بها قدرها الله. فكما قدر الله البرد قدر لبس الملابس والاستدفاء لدفع، وكذلك قدر الظمأ وقدر تناول الشراب لدفع. فربنا قدر الايه؟ قدر الداء وقدر الايه؟ الدواء. فقدر الحاجة وقدر السبب ان هو يدفع بها الايه؟ الحاجة دي. فهل اذا اصاب الانسان مرض يستسلم ويقول هذا مقدر عليه؟ بل له ان يدفع القدر بالقدر. والرقية معروفة وهي القرآن على المريض والدعاء له بالشفاء، فالرقية مشروعة والقرآن فيه شفاء، ولا يمكن أن نتكل على القدر ونقول اترك المريض فهذا مقدر عليه. ماشي. فالبلاء مقدر والدعاء مقدر، والدعاء يدفع البلاء بقدر، فيدفع المقدر بالمقدر. تمام. زي كده بالظبط كان حصل أيام سيدنا عمر بن الخطاب، كان حصل وباء يعني طاعون، فأظن كان هيدخلوا بلد أو حاجة زي كده، فمرضوش يدخلوها. لا فمرضوش يدخلوها يعني. أنا ما أتذكر يعني. الله يفتح عليك. فسيدنا عمر بن الخطاب ما رضوش يدخل البلد دي، فقال لصحابه، فالصحابه قال له: انا فر من قدر الله. فقال: انا فر من قدر الله الى قدر الله. اليس يعني ترميش نفسك بقى للموت وتقول انا خلاص؟ وكان ضرب له مثال، قال له: اليست الغنم لو كانت من الارض دي هتبقى كانت بقدر الله، ولو كانت في ارض ثانيه هتبقى برضه كانت في ايه؟ قدر الله. فنفر من قدر الله إلى قدر الله. تناقض المحتجين بالقدر. فلو ضربه إنسان مثلا لا يقول له هذا مقدر عليه، لا يقوم يطلع عينه، بل يطلب حقه وينتقم ممن ضربه. فهو حالا إيه؟ محتجش بالإيه؟ بالقدر. لو واحد ضربه هيضربه، تمام؟ قالوش بقى ايه؟ خلاص انا عارف ان دي مقدر عليك فمش هضربك. اضرب كمان. خلينا كمان. كما قال بعض العلماء: انت عند الطاعة قدري وعند المعصية جبري. اي مذهب وافق هواك مذهبت به. فهم عند الطاعة قدرية وعند المعصية جبري. عند الطاعة قدري. يعني ما تيجي تقول له ايه؟ هتاع ربنا، نقول لك لو يعني لو ربنا اراد ها ايه؟ هطيع. وعند المعصيه جبريه، نقول لك ايه؟ لما يعمل معصيه يقول لك هو ربنا اجبرنا عليه على كده. يعني هو لا بيتبع هواه، هو ايه؟ هو بيقرا، بينفر من الطاعه وبيحب الايه؟ المعصيه. فينفر من الطاعه يقول لك ايه؟ لو ربنا شاء وايه وبيحب المعصيه، فهو مركز في المعصيه، ربنا ان شاء الله، وهو ربنا ايه؟ وربنا قدر عليك. طب ما انت تصلي ويبقى ربنا قدر عليك الصلاه، يعني خليك عند الطاعه ايه؟ جبر، وعند المعصيه قدر. ماشي. فرق الناس في القضاء والقدر الذي هو الامر والنهي. أولا المعتزلة. أثبتوا الشرع الذي هو الأمر والنهي وأنكروا القضاء. المعتزلة أنكروا القضاء والقدر في أفعال العباد، فيقولون العباد هم الذين خلقوا أفعالهم من طاعات ومعاصي دون أن يقدر الله عليهم ذلك. المعتزلة نفوا الإيه؟ نفوا القضاء والقدر، اللي هم القدرية. ثانيا الجبرية، وهؤلاء أثبتوا القضاء والقدر لكنهم قالوا إن الإنسان مجبور على أفعاله فلا يؤخذ عليه. فهم أثبتوا القضاء والقدر ونفوا أفعال العباد عكس المعتزلة. يعني المعتزلة خدت شك وده خدوا شك إيه؟ معاكس. قال الشيخ: وقول هؤلاء شر من قول المعتزلة، ووجه ذلك أن المعتزلة يعظمون الأمر والنهي، فإنما يعظمون الشريعة بخلاف الجبرية الذين لا يعظمون الأوامر والنواهي. ثالثا الصوفية يجعلون الأوامر والنواهي للعامة الذين لم يصلوا إلى الله، ويسكتونها عن الخاصة الذين وصلوا إلى الله، ويسمونهم المحجوبون أو المحجوبين. النقل الصحيح والعقل السليم. والعقل السليم لا يخالف النقل الصحيح أبدا. فإذا اختلف، يعني أنت مثلا إيه حاجة، الناس يقول لك إن العقل الصحيح بيقول حاجة، والنقل اللي هو في القرآن أو السنة بتقول حاجة إيه مناقضة ليها، ما تقع في دولت. فبيقول لك بقى إيه القاعدة: العقل السليم لا يخالف النقل الصحيح أبدا، فإن اختلف تعمل إيه بقى؟ إما أن يكون النقل غير صحيح، وإما أن يكون العقل غير إيه؟ سليم. هذه القاعدة، لأن العقل لا يدرك كل شيء فهو قاصر وتابع للنقل، ولو كانت العقول كافية لما احتجنا إلى نزول القرآن والسنة. لو واحد بقى لو العقل ينفع لوحده ما كانش ربنا بقى نزل القرآن ولا السنة ولا الرسل. ولشيخ الإسلام كتاب بعنوان درء تعرض العقل والنقل، كتاب جميل مكتوب في القائمة تاعتنا. طعم الإيمان، أهل الإيمان لهم من الذوق والوجد مثل ما بينه النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: ثلاث من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان، من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهم، ومن كان يحب المرء لا يحبه إلا لله، ومن كان يكره أن يرجع في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار. وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. لكل شيء سبب، إن الله قدر الأشياء بأسبابها، فلكل شيء سبب. فللسعادة ودخول الجنة أسباب. قال تعالى: ادخلوا الجنة بما كنتم. حط بقى دي القاعدة، قل إيه ده؟ هو ربنا طمس على قلبنا، طمس على قلبه بسبب، زي برضو أهل الجنة يدخلها بإيه؟ بسبب. ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، العمل سبب لدخول الجنة، وبدون عمل فلا. قال تعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا. وقال: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. فلا بد من الأسباب، فلن تدخل الجنة بدون سبب. يعني السبب أو العمل مش ثمن الجنة، ولكن سبب لدخول الايه الجنة. وكذلك دخول النار له أسباب، وهو الكفر والمعاصي، فإنكار الأسباب مغالطة وجهل. وإن كانوا يظنون أنهم بلغوا القمة في العلم والمعرفة، وأن الأسباب إنما هي للذين ليس عندهم يقين وليس عندهم اعتماد على الله عز وجل، فالله أمر باتخاذ الأسباب. قال تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. فهذا سبب النصر، فاعبده وتوكل عليه، فالتوكل سبب من الأسباب. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور، أي بذل الأسباب لطلب الرزق. فلا تجلس وتقول: أتينا الرزق وأنا جالس، فإن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة. فكذلك الطيور لا تبقى في أوكارها، بل يعني حتى الطير اللي هو مش ما عندوش عقل مش مكلف لا ما يقعدش في العش بتاعه، لا تبقى في أوكارها، بل تخرج وتبحث عن الرزق. ولذلك من حين تصبح تخرج من أوكارها وتذهب في طلب الرزق، لأن الله فطرها على أنه لا بد من اتخاذ لك. ده حتى الحمار عارف إن فيه أسباب. إيه الدليل على كده؟ بيجتاه صاحبه هنا. لو انت مثلا في حمار اهوت وانت قمت ايه؟ وانت شده من ديله هيبص لك ورا كده، تبص ورا كده ليه؟ لأنه عنده القاعدة بتاعت الأسباب والمسبب، يعني ديله مش هيتشد إلا بإيه؟ بسبب. فهو بيبص كده يشوف السبب، واخد بالك؟ طفل صغير لا يقدر أي شيء، لو أنت عملت صوت وراه كده هيعمل إيه؟ هيبص، يبقى يعني بدل ما الصوت ده حصل يبقى أكيد في سبب للإيه؟ الصوت ده، فهو لفت انتباهه يعني. فالأسباب والمسببات حاجة أصلا ربنا فطر الناس عليها، حتى كل المخلوقات يعني، حتى الطيور تذهب لترك طلب الرزق، لأن الله فطرها على أنه لا بد من اتخاذ الإيه؟ الأسباب، فهي بتطلع من العش بتاعها وبتلف عملا بالإيه؟ بالأسباب. في كلمة جميلة بيقول لك السنة، في حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام اللي هو إيه؟ فإنه من يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين تمسكوا بها وعضوا عليها بالإيه؟ بالنواجذ. قال الإمام مالك رحمه الله: مثل السنة مثل سفينة نوح، من ركبها نجا، من تخلف عنها أغرق. السنة مثل سفينة إيه؟ نوح. لابد من دراسة منهج السلف، لابد من معرفة منهج السلف ومعرفة السنة ودراستها والتمكن من فهمها حتى يتمسك بها على وجه الصحيح. لهذا قال تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإيه؟ بإحسان. بهذا الشرط بإحسان، بمعنى أنك تعرف منهجهم ومذهبهم وتتمسك به على بصيرة، لأن كثيرا ممن يضللون الناس يقولون هذا منهج السلف وهذا ما كان عليه السلف، وهو غير صحيح، فيهلك ويظن أنه على منهج السلف لأنه لا يعرف هذا المنهج ولم يدرسه دراسة صحيحة، وقد يكون اطلع عليه في الكتب ولم يفهمه الفهم المطلوب، واعتمد على فهم المحدود والقراءات القاصرة، ولم يدرس على أهل العلم ولم يسأل عما أشكل عليه، ويظن أنه فهم في حين أنه لم يفهم، وأنه عالم وهو ليس بعالم، فيضل بهذه الطريقة وإن كان يريد مذهب السلف، ولكن لكونه لم يعرفه ولم يدرسه ولم يتمعن فيه فإنه لم يحصل عليه. لابد من دراسة منهج السلف، ويجب تعلم سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولن يحصل ذلك إلا إذا تعلم الإنسان سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وفهمها وأتقنها، ثم بعد ذلك يتمسك بها على بصيرة. أما إذا لم يعلم سنة النبي صلى الله عليه وسلم فقد يكون على بدعة ويظن أنها سنة، لأنه وجد الناس عليها وأهل الضلال يدعون إليها وينمقونها لكونه يجهل سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، فقد تنطلي عليه الضلالات ويظنها سنة وهو لا يميز بين السنة والبدعة، زي اللي أنت كنت بتقول عليه اللي هو إيه؟ اللي هو الاحتفال بالمولد يعني وكده، يقول لك حاجة حلوة، الواحد بيقول لك إيه؟ بعد الصلاة سلم على اليمين الأول ولا الشمال الأول؟ فكر سنة أصلا على النبي عليه الصلاة والسلام، لا يمين ولا شمال. إياك أن تغتر بالكثرة، فلا يغتر الإنسان بما عليه الناس وإن كان يظهر عليهم العلم والفضل، حتى يرى ما هم عليه هل يوافق السنة أم يخالفها. فإذا كان موافقا للسنة فهو إحسان وعمل صالح، وأما إذا كان مخالفا للسنة فهو ضلال وعمل فاسد. وإن كان عليه من عليه من الناس فلا يغتر أحد بالمظاهر ولا بحسن الظن، ما دام معه مقياس يقيم به الصحيح من الفاسد، والسنة النبوية من البدعة، والصحيح من السقيم، وليس المقياس ما عليه الناس أو الكثرة فقط. المقياس هو الإيه؟ القرآن والسنة. الإخلاص. أما قوله: ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، وقوله: أسلم وجهه لله، فهو إخلاص الدين لله وحده. وكان عمر بن الخطاب يقول: اللهم اجعل عملي كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل لأحد فيه شيئا. كان الشيخ محمد حسن يعقوب بيده في بداية الخطبة: اللهم اجعل عمل يكون له صالحا، واجعل الوجه خالصا، ولا تجعل لأحد فيه غيرك شيئا. دي مين اللي قاله اصلا؟ سيدنا عمر بن الخطاب. عطف الخاص على العام، الاهتمام بالخاص اللي هو المعطوف. العطف يقتضي المغايره، وذلك ان الاستعانه، ربنا سبحانه وتعالى قال: اياك نعبد واياك ايه؟ نستعين. تمام. طب الاستعانه دي مش عباده؟ طب ليه ربنا اضافها للايه؟ أو عطفها على الإيه؟ على العبادة. ليه؟ حافظوا على الصلوات والصلاة الإيه؟ الوسطى، صلاة الوسطى بيقول لك صلاة العصر يعني تفسير. طب حافظوا على الصلوات، مش الصلاة صلاة الوسطى داخلة في الصلوات؟ طب ليه ربنا عطفها بواو على الصلوات؟ ليه يدل على ايه؟ الله يفتح. ذلك أن الاستعانة داخلة في قوله تعالى إنك إياك نعبد وإياك نستعين، فلماذا عطف الاستعانة على العبادة؟ والجواب عن ذلك أنه يقال إن الشيء يعطف على ما هو داخل فيه من عطف الخاص على العام أحيانا لأجل الاهتمام بالخاص وإن كان داخلا فيه، ولأهمية الاستعانة عطف عليه الإيه؟ العبادة، فالعطف يقتضي الاختصاص كما في قوله حافظوا على الصلاة والصلاة الوسطى. فالصلاة الوسطى داخلة في الصلاة، فلماذا عطفوا عليه؟ كل هذا من عطف الخاص على العام اهتماما به، اللي هو اهتمام بالإيه؟ بالخاص، وهذا مما يؤكد أفضلية الصلاة الوسطى وهي على الصحيح صلاة العصر، فيكون الله قد أمر بالمحافظة على الصلاة الوسطى مرتين، مرة مع الصلاة عامة ومرة إيه؟ واحدة، مما يدل على فضل إيه؟ هذه إيه؟ الصلاة. زي كده مثلا إيه؟ واحد مثلا أبوه خارج من البيت تمام، وعنده مثلا اخين او ثلاث اخوات، فيقول له خلي بالك من اخواتك وخلي بالك من محمد اخوه. تمام، مش محمد اخوه داخل في اخواته؟ ليه خاصه؟ بسبب اهتمام ايه؟ اهتمام. فالتوكل داخل، ماشي، التوكل داخل في العباده، فلماذا عطفوا عليها؟ لانه من عطف الخاص على العام اهتماما به وتاكيدا له. عطف زي عطف البغي على المنكر، ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والايه؟ البغي. طب المنكر البغي داخل في المنكر لانه شيء منكر وحش، طب لماذا عطف البغي على الايه؟ المنكر، لان البغي هو التعدي على الناس وهو من اشد المنكر، فربنا نهى عنه مره من المنكر ومرة لوحده. دي قاعدة جميلة جدا إن شاء الله. من دلالات الألفاظ الفقير والمسكين، في قاعدة اللي هي حاجتين، إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع. الفقير والمسكين لو اتذكروا الاثنين مع بعض يبقى هما معناهم إيه؟ مختلف. تمام؟ لو اتذكر واحد لوحده يبقى الواحد ده يدل على معنى الايه؟ التاني. مثال انما الصدقات للفقراء والايه؟ والمساكين. طب في الايه ديت الاثنين ذكرهم ولا واحد بس؟ يبقى هما مختلفين. تمام؟ الاسلام والايمان اذا اجتمع افترق واذا افترق ايه؟ اشترك. يعني لو في كلام معين، كلام ده بيتكلم عن الاسلام ما ذكرش الايه؟ الايمان، يبقى يدخل في الايه؟ الايمان. واخد بالك؟ زي حديث النبي عليه الصلاه والسلام اللي هو سيدنا جبريل راح له في سوره اعرابي قال له حدثني عن ايه؟ الاسلام، حدثني عن الايه؟ الايمان. فهو ذكر ايه؟ الاسلام والايه؟ في سياق واحد يبقى الاثنين ايه؟ مختلفين. انما لو واحد بس ذكر يبقى ايه؟ يدخل في التالي. يعني إذا اجتمع افترق، إذا اجتمع في السياق افترق في المعنى، وإذا افترق اجتمع، يبقى هما بمعنى واحد يعني، زي الفقير والمسكين، زي الإسلام والإيمان كده يعني. الإيمان بالمخبر به والمخبر عنه. ربنا سبحانه قال هدى للمتقين الذين يؤمنون بالإيه؟ بالغيب ويقيمون الصلاة ويؤمنون رزقهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من إيه؟ من قبلك. ولكن قد يكون المقصود أنهم يؤمنون بالمخبر به وهو الغيب، وبالإخبار به بالغيب وهو ما أنزل إليك وما أنزل من قبل. طب يؤمنون بالغيب، يتناول الغيب الذي يجب الإيمان به، لكن فيه إجمال، فليس فيه دلالة على أن من الغيب ما أنزل إليك وما أنزل من قبل. ربنا عطف على الذين يؤمنون بالغيب والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. ما أنزل إليك وما أنزل من قبلك دي مش دي غيب؟ ما أنزل من قبلك. طب ربنا عطفوا على إيه؟ يؤمنون بالغيب. دي قال لك بسبب إيه بقى؟ لكون العام لا يفهم منه العموم، يعني يؤمنون بالغيب يتناول الغيب الذي يجب الإيمان به لكن فيه إجمال. يعني مثلا لو ربنا ذكر بس الذين يؤمنون بالغيب، ممكن واحد ما يجيش في باله الكتب السابقة، فربنا ذكرها تمام علشان تظهر يعني ويبان ان الايمان بالكتب السابقه دي من الايه، من الغيب. وقد يكون المقصود انهم يؤمنون بالمخبر به وهو الغيب، بالمخبر به اللي هو الغيب، وبالاخبار بالغيب اللي هي الكتب. الكتب دي هي بتخبر بالايه، بالغيب. فربنا قال الذين الايمان بالمخبر به اللي هو الغيب، وبالاخبار بالغيب هو ما انزل اليك وما انزل من قبل. من فوائد العطف لا ينتبه، قد لا ينتبه السمع إليه، ففي عطفي عليه تنبيه على أن هذا الأمر وبيان أنه يدخل في الغيب ما أنزل على الرسل. دي اللي احنا قلناه الأول. أمثلة العطف الخاص على العام لأهمية الخاص، اللي أتلو ما أوحي إليك من الكتاب وأقم إليه وأقم الصلاة. ما أوحي إليك من الكتاب، منها من ضمنها إقامة الصلاة، ربنا خلاص خاصها لأهميتها. والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة، برضو كذلك الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته. إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكر. فإقامة الصلاة من دخل في العبادة، يدل على أهمية إقامة الصلاة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، قولوا قولا سديدا من التقوى، وهكذا يعني. تفسير ابن مسعود لتلاوة الكتاب، الذين أتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته. ما معنى يتلونه حق تلاوته؟ سيدنا عبد الله بن مسعود له تفسير، قال إيه؟ يحللون حلاله ويحرمون حرامه ويؤمنون بمتشابهه ويعملون بمحكمه. فاتباع الكتاب يتناول الصلاة وغيره، لكن خصها بالذكر لمزيته. ماشي. كمال المخلوق، إذا تبين هذا فكمال المخلوق في تحقيق عبوديته لله. وكلما ازداد العبد تحقيقا للعبودية ازداد كماله وعلت درجته. كمال المخلوق مش بفلوسه، مش بمنصبه، بعبوديته لله. دليل إن أكرمكم عند الله إيه؟ الملائكة لا تمل من العبادة، لا تمل من الايه، من العباده. قال تعالى: ان الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادتي ويسبحونه وله يسجدون. ايه ثانيه: فان استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم ايه، لا يسأمون. في ايه ثانيه: يسبحون الليل والنهار لا إيه؟ لا يفترون. الملائكه لا يملون من العباده ولا يتركونها. فهذا فيه أن الملائكة عباد لله، وأنهم لا يسأمون ولا يملون من عبادة الله ولا يستكبرون عنها. فهل الصوفية أفضل من الملائكة؟ يعني الملائكة مع منزلتهم العالية وما خرجوش من العبادة، ما قالوش بقى إحنا وصلنا المرتبة عالية هيسكت عننا إيه تكاليف. فهل الصوفية اللي هو بيدعوا كده أفضل من الملائكة؟ لا طبعا. تمام. ودي حاجة تانية، في واحد سأل عالم قال له كيف يعني، كيف الملائكة لا يفطرون على التسبيح وكده، يسبحون الليل والنهار ايه؟ لا يفطرون. أليس لهم شغل يعني، لهم عمل؟ في ملائكة موكلة بالمطر، في ملائكة موكلة بالرزق، في ملائكة موكلة بالرسالة زي سيدنا جبريل وكده. قال له هم ألهموا التسبيح كما تلهمون النفس، أليس يعني تروح وتجيء وتمشي وتاكل وانت بتتنفس؟ هل وانت بتاكل مثلا هل ده منعك من التنفس؟ وانت ماشي هل ده منعك من التنفس؟ وانت بتشتغل هل ده منعك من التنفس؟ ولا انت بتتنفس في كل حال؟ فكذلك التسبيح بالنسبه للملائكه زي النفس ايه بالنسبه لها. ودي برضو فضيله الملائكه، وانك المفروض يعني الإنسان بين طرفين، طرف الشيطان وطرف الملائكة. واخد بالك؟ فانت كي تكون الافضل انك تكون اقرب الى مين؟ الملائكه. فلذلك الانسان ينبغي ان يحارب الايه؟ الملل. يحارب الملل لانهم لا يزأمون. كيف تحارب الملل؟ بتنويع الايه؟ بتنويع العباده. لذلك ربنا جعل العباده ايه؟ روضه. هناك تسبيح، هناك صلاه، هناك تحميد، هناك بر والدين، هناك زياره مريض ابصمك في وجه اخيك صدقه، هناك قراءه القران، هناك طلب العلم، هناك اتباع الجنائز. فالعباده لا تنتهي. تمام. وقد يكون من الحكمه في الموضوع ده انك ايه؟ لا تمل من الايه؟ العباده. يا عبادي الذين امنوا ان ارضي واسعه. فاذا منعت من عباده الله في ارض فهناك ارض اخرى تخرج اليها وتعبد الله فيها. قال تعالى: ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الارض مراغما كثيرا واسعا. وارضك ممكن يكون داخل في نفس الموضوع. ان لو انت لو اتقفل عليك باب من ابواب الخير خش باب تاني. كذلك لو ان ارضي واسعه. عزة المؤمن. لا شك أن من خالف أمر الله، أو في حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام يقول لك إيه؟ وجعل الذل والصغار على من خالف أمري. يعني هو من خالف أمر ربنا سبحانه وتعالى، أمر النبي عليه الصلاة والسلام، هو ده أذل أهل الأرض. وإن كان في الظهر أنه إيه؟ ذو عزة. لا شك أن من خالف أمر الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه ذليل صغير حقير. وإن زعم أنه راق وأنه متحضر، وإن زعم أنه ملك وأنه رئيس فهو ذليل. فالذي يخالف أمر الرسول صلى الله عليه وسلم ذليل مهما كان، والذي يوافق أمر الرسول صلى الله عليه وسلم عزيز ومرتفع عند الله سبحانه وتعالى. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم إيه؟ درجات. يرفع الله الذين آمنوا منكم. ولا تهنوا ولا تحزنوا أنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. ولو كان في أعين الناس ذليلا. ميراث النبوة. الأنبياء لا يورثون المال. قال تعالى: وورث سليمان داود. أنا كنت مفكرها ورثوا في المال وكده. فقد ورثه في الملك، فالملك والنبوة، ولم يرثه في المال. لأن الأنبياء لا يورثون. الأنبياء مالهم ما بيورثوش، ما تركوه فهو صدق. تمام. فكذلك سيدنا سليمان ما ورث من سيدنا داود مال، ورث منه الملك والنبوة، لأن الأنبياء لا يورثون. خلاصة الفقرات السابقة: لا يخرج عن العبودية لله أحد مهما كان، مهما بلغ من المنزلة. لا كما تقول الإيه؟ الصوفية. وقفنا عن صفحة 120 والحمد لله رب العالمين. استفدت؟